بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، طلاب الأعزاء، حياكم الله مع درس جديد من دروس مادة العلوم الإسلامية والتربية الأخلاقية. وفي صدد الحديث اليوم عن الدرس الثاني عشر من دروس المادة، وهو المحافظة على الهوية الإسلامية. المحافظة على الهوية الإسلامية، يقوم الدرس على أربع محاور أساسية. سنتعرف على مفهوم الهوية الإسلامية ومقومات الهوية الإسلامية، وسنتكلم عن الانفتاح معناه وآثاره ودليل مشروعيته، وآخر محور سنتكلم عنه في الدرس وهو أسباب تراجع المسلمين في أدائهم الحضاري. فكونوا معنا. نقدم بمقدمة بسيطة للدرس، وهو دعوة الإسلام الأمة إلى التواصل مع غيرها. فقد دعا الإسلام الأمة للتواصل مع غيرها من الشعوب، علل ذلك لتأخذ منها ما ينسجم مع الدين الإسلامي وقيمه وثوابته، يعني حتى تستفيد الأمة من ما وصلت إليه الأمم الأخرى. طيب، ما هو أثر هذا الامتثال للأمة الإسلامية للتعليم الدين الإسلامي للتواصل مع الشعوب ومع الأمم الأخرى؟ لها عدة أشياء وعدة أثار. أولها، أفادت بما لديهم من منجزات حضارية، يعني استفادت بما وصلت إليه الأمم الأخرى من اكتشافات ومن مخترعات ومن منجزات. ثانيا، محافظة الأمة على هويتها الخاصة، يعني إحنا صح استفدنا ولكن لم نتأثر بالسلوكات أو بالأفعال الخاطئة التي هم يقومون بها. وأيضا اعتزت الأمة بدينها. وآخر شيء، عدم التفريط بخصائصها وتميزها، يعني الأمة استفادت ولكن دون أن تغير شيئا من دينها ومن عاداتها ومن تقاليدها. ننتقل الآن للحديث عن صلب الموضوع، وهو المحور الأول، وهو تعريف الهوية الإسلامية. ما المقصود بالهوية الإسلامية؟ هي مجموعة المبادئ والقيم التي يتسم بها المجتمع الإسلامي، يعني هي مجموعة من المبادئ، الأفكار والقيم الأخلاقية التي يتصف بها المجتمع الإسلامي. يعني مهما وضعت المسلم، أو مهما وضعت الأمة الإسلامية في أي مكان كان، في الشرق أو في الغرب، لا بد أن يعرفها أي شخص في العالم من خلال إيش؟ من خلال الصفات التي امتازت بها والقيم والمقومات التي عند هذه الأمة. طيب، ما هي مقومات الهوية الإسلامية؟ يعني إذا أردنا أن نكون أمة إسلامية لنا هويتنا الخاصة، علينا أن نتميز بثلاث، أو علينا أن نقيم هويتنا على ثلاثة مقومات. المقوم الأول هو الإسلام. الإسلام يعني ليس هناك انفتاح وليس هناك تواصل مع الآخرين إلا بوجود الإسلام. فديننا هو الإسلام، ولا نرضى بدين غيره. لماذا؟ فهو دين الله الذي ارتضاه للناس. طبعا هذا شرح لنقطة الإسلام، وختمت به الرسالات السماوية، وبه يعرف الإنسان مهمته في الحياة، وتتحدد علاقته بالله تعالى وبمن حوله. يقول الله عز وجل: صبغة الله. الصبغة هنا المقصود فيها دين الله. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، يعني ومن أحسن دينا من دين الله ومن شرع الله سبحانه وتعالى، وهو الإسلام الذي ارتضاه الله عز وجل للناس كافة. وما أرسلناك إلا كافة للناس ونحن له عابدون. فأول مقوم من مقومات الهوية الإسلامية وهو وجود الدين الإسلامي فيها. المقوم الثاني، اللغة العربية، وهي التي تميز هذه الأمة عن غيرها. يقول الله عز وجل: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، يعني أن الله عز وجل اصطفى واختار هذه اللغة حتى ينزل فيها شرعه الباقي إلى يوم الدين، وهذا يدل على المكانة العظيمة التي احتلتها أو احتوتها اللغة العربية. فهي لغة القرآن ووعاء العلم والفكر والأدب، يعني هي التي يعني احتوت العلوم والأفكار وآداب الأمة من شعر ونثر وغير ذلك، وأيضا وبها ألفت علوم الحضارة الإسلامية ومنجزاتها من كتب الدين والتاريخ والفلسفة والفلك والجغرافيا وكافة العلوم والاكتشافات التي وصل إليها المسلمون. كانت لغة الكتابة التي اعتز بها المسلمون وكتبوا بها علومهم هي اللغة العربية، وأيضا هي قادرة على استيعاب فروع العلوم المختلفة، يعني ليس هناك وصف إلا وفيه مصطلح وفيه يعني جذر أصيل في اللغة العربية. وأيضا هذه اللغة تتمتع بفصاحة ألفاظها وأساليب بيانها، فهي لغة فصيحة واضحة الألفاظ، وأيضا أساليبها الجمالية التي ميزتها عن غيرها من لغات العالم. الآن اهتم المسلمون باللغة العربية عبر التاريخ اهتماما بالغا. من مظاهر اهتمام المسلمين باللغة العربية أربعة مظاهر: المظهر الأول اعتز المسلمون بها، يعني افتخروا بها. ثانيا تعلموها قراءة وكتابة وطبقوها في حياتهم، يعني تعلموها وعلموا غيرهم من أبنائهم ومن الشعوب الأخرى هذه اللغة، وهذا يدل على اهتمام المسلمين باللغة العربية. وأيضا استخدموها في الندوات والمؤتمرات، وأيضا ترجموا بها كتب العلوم إليها، يعني هنا حينما استفاد المسلمون من علوم غيرهم نقلوا هذه العلوم باللغة العربية. إذن مما يعني تقوم أو من أساسيات الهوية الإسلامية وهو وجود اللغة العربية. المقوم الثالث وهو التاريخ الإسلامي ومنجزات الحضارة الإسلامية، هذا ما يميز وما تقوم عليه الهوية الإسلامية، طبعا بما وصلوا إليه من علوم ومعارف وبما استحدثوه من نظم إدارية أو اجتماعية أو اقتصادية. وينبغي هذا لا يعني من المقوم الثاني اللغة العربية أن نهمل اللغات الأخرى، لا ليس هذا هو المقصود، ولكن ينبغي على المسلمين أيضا أن يتعلموا لغات أخرى. لماذا؟ على ذلك لتكون مفتاحا للتعامل مع أصحابها في العلاقات الدولية والتجارية، فكيف يعني علينا أن نتواصل معهم وعلينا أن نفهمهم ما نريد من غير ما يكون عندنا لغة التي هم يتكلمون بها، سواء كانت إنجليزية أو صينية أو فرنسية أو ما شابه يعني ذلك من اللغات. وأيضا للاستفادة من العلوم عند الأمم الأخرى، فلا يمكن أن يستفيد المسلم من علوم غيره إلا إذا أتقن لغة غيره من الشعوب الأخرى. فهذه الثلاث مقومات الأساسية تقوم عليها الهوية الإسلامية، أي أنه ليس هناك انفتاح وليس هناك من تواصل مع الشعوب الأخرى إلا إذا حفظنا على الإسلام وحفظنا على اللغة العربية، ويعني أيضا يعني اعتز المسلم بها، وأيضا عليه أن يعتز بتاريخه الإسلامي فألا يكون ضعيفا، وعليه أن أيضا يعني عليه أيضا أن يعتز بمنجزات الحضارة الإسلامية عبر التاريخ. ننتقل الآن إلى المحور الثالث وهو الحديث عن الانفتاح. ما هو الانفتاح؟ هو التواصل مع منجزات الأمم والحضارات الأخرى بمختلف مجالاتها والإفادة منها بما لا يخالف مبادئ الإسلام وقيمه. إذن هو التواصل مع منجزات الأمم والحضارات الأخرى. يعني هنا على المسلم ألا يكون معزولا عن غيره من الشعوب ومن الأمم الأخرى، وعليه أن يتواصل وعليه أن يستفيد من منجزات غيره من الأمم والحضارات الأخرى بمختلف مجالاتها، سواء كانت السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الفكرية، الأخلاقية، والإفادة منها، يعني الاستفادة منها. ولكن هناك شرط: بما لا يخالف مبادئ الإسلام وقيمه، يعني بما لا يتعارض مع الإسلام، وبما لا يتعارض مع الاعتزاز باللغة العربية، وبما لا أيضا يعارض الاعتزاز بأننا أمة كانت في يوم من الأيام سباقة للعلوم التي يعني سبقنا غيرنا بها. طيب، ما هو حكم الآن الانفتاح؟ حكم الانفتاح أنه واجب، فما لا يتم الواجب به أو ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلا يمكن التطور إلا بالانفتاح على الغير. وطول ما هو التطور لا يتعارض مع الإسلام، وممكن هذا التطور يكون في بعض الحالات واجب، فحكمه يأخذ حكم الوجوب شرعا. فحكم الانفتاح وعدم الانغلاق على النفس واجب، علل ذلك للانتفاع بما عندها، يعني بما عند الأمم والشعوب الأخرى من خير، والإفادة بما لديها أيضا من خير. طيب، ما هو ضوابط الانفتاح؟ كما بينا، المحافظة على مبادئ الإسلام وقيمه، وهذا موجود في هذا التعريف. طيب، هل الرسول صلى الله عليه وسلم انفتح على الغير؟ نقول نعم، وهناك أمثلة كثيرة تدل على انفتاح الرسول صلى الله عليه وسلم على غيره حتى وإن كانوا غير مسلمين. ونأخذ على سبيل المثال ثلاثة أدلة موجودة معنا في الدرس. المثال الأول، وهو في زمن الجاهلية، فقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على حلف الفضول. حلف الفضول هذا حزب تكون في مكة من أجل نصرة كل إنسان مظلوم. طيب، هذا خير ولا شر؟ هذا خير. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يدرك هذا الحلف، فقال: لو أدركته لكنت واحدا فيه. طيب، من أصحاب هذا الحلف؟ كلهم كفار وكلهم مشركين بالله، ولكن كان عندهم خير، كان عندهم نخوة، كان عندهم مروءة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على هذا الخير، وأقرهم على فعل الخير، واتمنى الرسول صلى الله عليه وسلم لو أنه كان واحدا منهم. هذا يدل إيش؟ يدل على انفتاح النبي صلى الله عليه وسلم على غيره حتى وإن خالفني في الدين. المثال الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحد الصحابة اسمه زيد ابن ثابت رضي الله عنه بتعلم العبرانية ليكاتبهم بها، وهذا يدل على الانفتاح اللغوي والانفتاح على تعلم لغات أخرى من أجل الإفادة والاستفادة منها. المثال الثالث، أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الانفتاح في المجال العسكري. انظر ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن مسعود الثقفي وغيلان بن مسلمة رضي الله عنهما إلى اليمن. لماذا؟ لتعلم صناعة المنجنيق، وهي عبارة عن آلة ميكانيكية، هي عبارة عن قاذفة للنيران أو قاذفة للحجارة الثقيلة. فقد أرسلهم إلى اليمن لكي يتعلموا من أهل اليمن غير المسلمين صناعة مثل هذه الآلة لكي يستفيد منها المسلمون، وهذا يدل على انفتاح النبي صلى الله عليه وسلم على من كان حوله في ذاك الزمان. طيب، ما هي الأمثلة على انفتاح الصحابة؟ نأخذ مثال واحد وهو موجود في الدرس، وهو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين وثاني الخلفاء الراشدين انتفع، يعني استفاد من الفرس في إنشاء الدواوين، يعني عمل إدارة وفي الدولة في أيام خلافته رضي الله عنه، فأنشأ ديوان الجند وأيضا ديوان الخراج وغيره من الدواوين الأخرى، وهذا استفاده من تجربة الفرس في ذلك لكي يضبط شؤون الدولة، وهذا يدل على انفتاح الصحابة أيضا على غيرهم ممن يعني كانوا حولهم من أجل أن يستفيدوا من الخبرات العملية التي عندهم، فهذا لا يتعارض أبدا مع الدين طول ما هو الإنسان محافظ على دينه ومحافظ على أخلاقه ومحافظ على قيمه، لا يمكن في يوم من الأيام أن يتعارض مع الدين. وما فعل الصحابة ذلك إلا بسبب اقتدائهم يعني بما رأوه من الرسول صلى الله عليه وسلم. آخر محور معنا في الدرس وهو أسباب تراجع المسلمين في أدائهم الحضاري. لماذا تراجع المسلمون بعد أن كانوا أمة عظيمة وأنشأوا حضارة يعني استمرت أكثر من 1000 سنة؟ في عندنا 4 أسباب رئيسية. أولها ضعف تمسك المسلمين بدينهم وأخلاقهم. فالمسلمون حينما يعني انشغلوا عن العلم بالملذات والشهوات فضعف عندهم الوازع الديني، فهذا أدى إلى إيش؟ أدى إلى أنهم اتراجعوا وتخلفوا، وغيرهم استفاد مما وصلوا إليه من اكتشافات ومن اختراعات. السبب الثاني الفهم الخاطئ للإسلام. ففي عندنا بعض الناس ممكن أنه يحرم هذا الانفتاح على إطلاقه، فيعني يمنع أنه يقلد الغرب في أي حاجة، وهذا الكلام غير صحيح. هذا يحرمنا من الكثير من الخير لأمور ديننا وأمور أيضا دنيانا. السبب الثالث عدم الأخذ بمتطلبات البحث العلمي. فإذا بدنا نتطور لازم يعني نأخذ بأسباب البحث العلمي والتقدم العلمي في كل مجالات الحياة. آخر شيء وهو استخدام منجزات الأمم الأخرى من غير تفكر في الأسس العلمية. يعني أصبحنا أمة يعني مستهلكة وليست أمة يعني منتجة، فهذا أدى إلى إيش؟ أدى إلى التخلف وأدى إلى التراجع وأدى إلى ضعف يعني المسلمين في كافة مجالات الحياة. في عندنا عنوان أو في عندنا موضوع له علاقة بالدرس. ينبغي على المسلمين عدم التقليل من منجزات الآخرين الحضارية. يعني بعض المسلمين ممكن أنه يتفلسف فيقول لك أنه هذولا يعني مهما كان هؤلاء إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. لنقول لا، هم يعني اتطوروا عنا وتقدموا واخترعوا وأبدعوا، وهذا لا يمكن إنه أي شخص عاقل إنه يعني ينكره. وما دخل الدين في يعني في قضية اللي هو التقدم العلمي، هذا ليس له علاقة في الدين. فالبحث العلمي والاكتشافات العلمية متاحة لجميع الناس. علل ذلك، ممكن يأتي سؤال علل ذلك، لأن تجاهل تلك المنجزات يحرم المسلمين من خيرات الإنسانية. يعني مثلا لو تقول والله اللي اكتشف الميكروفون أو السماعات إنسان كافر، وهذا يعني هو والبهيم واحد، فممكن إنه غيرك يتأثر فيك فما يستعمل مكبر الصوت أو ما يستعمل السماعات، فهذا مما يؤدي إلى حرمان المسلمين من الخير الكثير من الآلات والاكتشافات التي توصلوا إليها. وأيضا ويتركهم في ذيل الأمم، نبقى أمة متخلفة لا يعني نتقدم ولا نتطور كما تطور غيرنا مما حولنا. وفي المقابل ينبغي عدم الانبهار من منجزات الآخرين الحضارية، بحيث أن الإنسان يذوب يعني أو يذوب شخصيته أمامهم، فممكن يتنازل عن قيمه، يتنازل عن مبادئه، يتنازل عن أحيانا عن دينه، وممكن يعتبر أن الدين هو سبب التخلف، وهذا خطأ كبير جدا يقع فيه الكثير من المسلمين. فنحن ينبغي علينا أن نمسك العصا من الوسط، لا الواحد أنه يقلل ولا الواحد أنه يعني ينبهر، يستفيد الإنسان ولكن مع المحافظة على قيمه وعلى مبادئه. علل ذلك حتى لا يفقدون الثقة بالنفس، لأن هذا يؤدي إلى الزعزعة وعدم الثقة في النفس، ويركنون إلى التقليد الأعمى، والتقليد الأعمى يؤدي إلى عدم الاكتشافات العلمية وعدم السير في متطلبات البحث العلمي، فيتعمق لديهم الضعف والعجز، بحيث أنه نصبح أمة مستهلكة وليست أمة منجزة، وعدم القدرة على التقدم وعلى الرقي كما تقدم و ترقى غيرنا من الشعوب ومن الأمم الأخرى. ختاما في هذا الدرس نستعرض بعض الأسئلة الوزارية التي جاءت في السماوات السابقة. يقول السؤال الأول: هات مثالا واحدا على انفتاح النبي صلى الله عليه وسلم على الآخر والإفادة من منجزاته. تكلمنا عن ثلاثة أمثلة في الدرس، نأخذ مثال واحد فقط وهو ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على حلف الفضول الذي حدث في زمن الجاهلية الذي شهده مع قريش قبل البعثة وكان يدعو إلى نصرة المظلوم. السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة. ألف: من مكونات الهوية الإسلامية التي يدل عليها قوله تعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. اللغة: الجواب لا. التاريخ الإسلامي: لا. الإسلام هو الجواب الصحيح. العدالة والتقليد: إجابة خطأ. فرع باء: التواصل مع منجزات الأمم والحضارات الأخرى بمختلف مجالاتها والإفادة منها بما لا يخالف مبادئ الإسلام. تدل هذه العبارة على مصطلح ماذا؟ التاريخ الإسلامي ليس لها علاقة، الهوية الإسلامية ليس لها علاقة، الحضارة ليس لها علاقة، إنما هو هذا هو مفهوم أو تعريف الانفتاح. جيم: من أسباب تراجع المسلمين في أدائهم الحضاري ألف: الأخذ بالمنجزات العلمية للأمم الأخرى. الجواب لا. التقليل من منجزات الآخر الحضارية. الجواب: هذا ليس له علاقة. الانفتاح على الآخر بالعكس، الانفتاح يؤدي إلى التقدم. عدم الأخذ بمتطلبات البحث العلمي. هذا هو الجواب الصحيح. دال: القوم الذين انتفع منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في إنشاء الدواوين. الروم. الجواب لا. الفرس هو الجواب الصحيح. المجوس واليهود ليس لهم علاقة في استفادة عمر بن الخطاب رضي الله عنه منهم. السؤال الثالث: ما المصطلح الذي يطلق على مجموعة المبادئ والقيم التي يتسم بها المجتمع المسلم؟ كما بينا هذا هو مفهوم أو تعريف الهوية الإسلامية. باء: التواصل مع منجزات الأمم والحضارات الأخرى بمختلف مجالاتها والإفادة منها بما لا يخالف مبادئ الإسلام وقيمه. هذا يسمى الانفتاح، ولكن هذا يعني هنا جاءت بصيغة، وفي السؤال باء جاءت بصيغة أخرى. هذا بصيغة اختر الإجابة الصحيحة، وهذا بصيغة أن التعريف جاهز ولكن أكتب المصطلح الذي يدل عليه. السؤال الرابع: الاعتزاز باللغة العربية لا يعني إهمال اللغات الأخرى، بل ينبغي تعلم تلك اللغات ودراستها. علل ذلك لتكون طبعا كما بينا في الدرس لتكون مفتاحا للتعامل مع أصحابها في العلاقات الدولية والتجارية وللاستفادة من العلوم عند الأمم الأخرى. السؤال الخامس: أذكر ثلاثة مقومات للهوية الإسلامية كما بيناها في أول الدرس، هي الإسلام، اثنين اللغة العربية، ثلاثة التاريخ الإسلامي ومنجزات الحضارة الإسلامية. نكتفي بهذا المقدار، وإلى أن ألقاكم عن قريب إن شاء الله تعالى. كان معكم معلم المادة الأستاذ طه نايف طه، ونسأل الله التوفيق للجميع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا لتقديم ما ينفع طلابنا. إلى أن ألقاكم على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.